ارجئه اخر. كرسي ثاني. طيب قال الامام الطحاوي رحمه الله قوله ولا شيء يعجزه. قال ابن ابي العز الحنفي رحمه الله طبعا لكماله. يقال ابن ابي العز ويقال ابن العز، قال ابن ابي العز ويقال ابن العز، قد وجد بخطه ابن العز، وجد بخطه ابن العز. قال ولا شيء يعجزه. قال لكمال قدرته قال تعالى ان الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. وسع كرسي السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده اي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي ياتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنه انما هو لثبات كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك احدا لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض لكمال علمه. وقوله تعالى وما مسنا من لغوب، أراد بهذا أن يبين أن النفي المحض لا مدح فيه ولا كمال، ومن ثم إذا نفي عن الله عز وجل شيء من صفات النقص فإنما يكون ذلك لإثبات كمال الضد، وإنما يأتي النفي مفصلا في كلام الله عز وجل إما لدفع كلام المبطلين وإما لرفع التوهم الذي قد يريد إلى بعض الأذهان. نعم. قال قوله تعالى ولا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدرك الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإنما تكلم عن هذه المسألة أن الإمام الطحاوي أتى بجملة من النفي، من الجمل المنفي، أنه قال إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجز ولا إله غيره، فبين أن كلام الطحاوي جار على طريقة أهل السنة في النفي هنا، وهو إن كان نفيا أخفض، يقول هو وإن كان نفيا، إذن وهو إن كان نفيا مفصلا لكنه نفي في محله، نفي في محله، أن النفي المفصل إذا وجد ما يقتضيه من السبب لا بأس، إذا وجد ما يقتضيه من السبب كان جاريا على سنن أهل العلم. نعم. قال وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه. ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة، قبيلة عندكم قبيلة قبي نعم قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة أو قبيل نعم بقوله قبيلة تصغيرهم وتصغيرهم يعني اخترنا بتصغيرهم. نعم. علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، بما اقترن بنفي الشر لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم. علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. قال ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي المجس هو المس على كل حال، والمجس موضع اللمس. قال ولا ومنه بذي أثر ابن عمر الذي في الموطأ يقول لك الرجل امرأته ودسها بيده من الملامسة وفي الوضوء. نعم. قال ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وأخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناه، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس محدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط بالأقدار ولا تحجبه الأستار، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليهم عن المعتزلة. قالوا في هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف هذا الكلام الذي أجمل وجمع بعضه إلى بعض منه ما هو من النفي الحق الذي ورد في كلام الأئمة أو في كتاب الله عز وجل أو ما يعلم قطعا أنه باطل ولا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل، وإنما المراد بيان طريقة هؤلاء وأنهم يفسرون بالنفي ويبالغون به ويجملون بالإثبات ويختصرون ويختصرون به، خلاف طريقة أهل السنة الذين جروا على ما في الكتاب والسنة. قال وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه في إساءة أدب. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبان ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف. إذا نفيته ابتداء من غير أن يتبادر إلى الذهن اتهامه أو إمكان نسبة ذلك أو إسناده إليه، كان في ذلك نوع اتهام له. وهل اتهمه ذلك بذلك أحد أصلا؟ وهل خطر ذلك على بال أحد حتى ينفى عنه؟ إنما ينفى إذا توهم ذلك أو نسبه إليه ناسب، وإلا كانت ذلك كأنك أنت الذي تفترض إمكان نسبة ذلك إليه، فكان في هذا إساءة الأدب. نعم. طيب، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، ولا يلجأ إلى غيرها إلا عند الحاجة، عندما توجد الحاجة يلجأ إلى غيرها. بعض الناس لا بد أن تخاطبهم بلسانهم أو تبين لهم بعباراتهم حتى يفهموا المقصود، ولا في الأصل أن يعبر عن ذلك بالألفاظ الشرعية، لأن لازمها لا بد أن يكون حقا. وأما الألفاظ غير الشريعة فقد تحتمل من المعاني ما لا يوافق الحق. نعم. قال والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات، ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، يعني بالكبير، نعم، أو يبينوا حاله تفصيلا، يفسرون في معاني ويمسكون عن الفاظ، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة. إذن هذا هو الفرق ما بين أهل السنة وأهل الكلام. إن أهل الكلام قاعدون القواعد ويضعون الضوابط التي بنوها على أصولهم العقلية، ثم بعد ذلك يحكمون إليها النصوص فيفهمون النصوص في ضوئها. وأما أهل السنة فيتبعون النصوص ويستخرجون منها ما دلت عليه، ثم يحكمون إليها كل شيء، كما يحكمون عليها أفعال الخلق، يحكمون عليها أقوالهم واعتقاداتهم وآراءهم. صلى الله عليه. والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي. وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، ولو صفات لم يكن. يعلمون أن المنفي عن الله عز وجل ثلاثة أنواع. النوع الأول هو نفي صفات النقص عموما، النوع الثاني نفي مشابهة للمخلوقات، النوع الثالث نفي ما قد يعتري الصفات من النقص. هذه الثلاثة أنواع التي نبه عليها ابن تيمية رحمه الله عليه. الأخير الشيخ، ما قد يعتري الصفات من النقص، يعني نفي النقص عن الصفات. نعم، نفي صفات نفي صفات صفات النقص عموما، ونفي صفات ونفي مشابهة المخلوقات أو مماثلة المخلوقات أو المعدلات، والثالث نفي النقص عن صفات الله عز وجل. قوله سبحانه وتعالى الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم. قال ولو صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن. هذا هو الشاهد، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كمال الله عز وجل لا غاية له ولا نهاية، وإنما أطلعنا الله عز وجل من ذلك على ما يصلح به ديننا ونتقرب به إليه سبحانه وتعالى. قال واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. الأولى كسر الجيم، جلاء الأحسن، إن الجلاء هو الخروج من الديار، لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذب. قال رحمه الله: وليس قول الشيخ رحمه الله ولا شيء يعدل ما يتعلق بالسيف وبالمرآة وبالعين فيقال جلاء، والجلاء السيف جلاء، وجلت العين جلاء بالكسر. وأما الخروج من الديار فهو الجلاء بالفتح. نعم. قال: وليس قول الشيخ رحمه الله: ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة. فإن العجز إنما ينشا إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول. بدأ جمع بديهة، قولهم بدهه بأمر إذا فاجأه به وباغته به. نعم. قال: وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال رحمه الله: قوله ولا إله غيره، قال: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لما أتى بالإثبات من غير حصر احتاج بعد ذلك أن يأتي، لا نقول احتاج، وإنما قال اقتضى المقام أن يأتي بعبارة التوحيد التي تتضمن الحصر، لأن إلهكم إله واحد قد لا يفهم منه ذلك الحصر، مع أنه قال واحد، والوحدانية تدل على هذا. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد، فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى: لا إله إلا هو. وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا: تقديره لا إله في الوجود إلا الله. يقول: لا إله في الوجود إلا الله، لا إله لنا إلا الله، لا إله موجودا إلا الله، هذا تقدير النحويين كما تعلم. نعم. فقال: لكن كما تعلم هذا لا يتحقق فيه التوحيد، لهذا يمكن أن يقال لا إله موجود بحق، أو لا إله حق، أو نحو ذلك مما يدل، إلا أن يقال إن الإله إنما يطلق ابتداء على المعبود الحق، يكون تحقق التوحيد في لفظ الإله، إذا أطلق الإله يدل على المعبود بحق، ثم استعاره المشركون بآلهتهم، حينئذ لا إشكال أن تقدر الجواب لا إله موجود. لماذا؟ لأن التوحيد حاصل بلفظ إله. وأما إذا قلنا كما يقوله أكثر أهل اللغة أن الإله يطلق على المعبود بحق وعلى المعبود باطل، حينئذ لا بد أن تأتي بما يفصل ويميز بين المعبود بحق والمعبود بباطل، وهذا إنما يكون في الجواب، جواب لا. نعم. فقال: يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الإلهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود. صرف الخالص. نعم. فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن، فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. طبعا هذه العبارة منقولة من كلام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. من عند وأجاب أبو عبد الله؟ من عند واعترض صاحب المنتخب. هذا الاعتراض والجواب عنه أخذ من طبقات الشافعية الكبرى، وهي هنا في قوله وإلا وليلا، وهذا هو الصواب. إذن على كلا التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ على قول سيبوي، ولا بد من خبر لي لا على قول الجمهور، يعني في لا إله إلا الله، لأن على مذهب سيبوي أن لا مع اسمها في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، وعلى قول الجمهور إله هنا اسم لا، اسم لا النافية للجنس، وعند سيبوي أن لا تعمل في الخبر شيئا، وإنما تعمل في الاسم فقط، على خلاف بين ابن هشام في المغني وابن مالك هل هي عاملة في اسمها أو لا؟ أن ابن هشام رد على ابن مالك في هذا بالمغني، وقال بما أنها مركبة مع اسمها فجزء المركب لا يعمل فيه. على كل حال ليس هذا الموضوع، لكن الموضوع أن سيبوي يرى هذا في ربع محل، في محل ربع مبتدأ، والجمهور يرونه أن إله لا اسم له، وعلى تقدير لا بد من خبر، لا بد من خبر، عند سيبوي خبر المبتدأ، أن المبتدأ لا بد له من خبر، وعند الجمهور خبر لا، خبر لا. نعم. قال وأما قوله إذا لم يضمر يكون، طبعا هو هنا يرى الاستغناء عن الإضمار، لكن الإضمار لا بد منه كما قال المرسي هنا، لا بد من الإضمار لأن هذا المضمر ما هو خبر، والمذكور لا يصلح أن يكون خبرا، فلا بد من إكمال هذا الخبر لأنه عمدة في الجملة، لا بد من إكمال الجملة بهذه العمدة. قال رحمه الله وأما قول لا، هذا الترجمة فلا فرق بين لا لا ما هي قوله وأما قوله، وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية، فليس يعني إذا قال لا إله في الوجود يكون نفيا لوجود إله، النفي للوجود، لكن إذا قال لا إله من غير أن يقدر في الوجود يقول هو نفي للجنس، لجنس الإله يعني لماهية إله، وهو يرى التفريق بين الوجود والماهية، بين الحقيقة والوجود، والصواب أن الوجود هو الماهية، لا يمكن أن تتصور ماهية من غير وجود، حقيقة الشيء وجوده كونه موجودا، فإذا وجد فالذي يوجد هي الماهية، لا تفريق بين الوجود والماهية خلاف للمعتزلة. ويرى أن نفي الماهية أقوى من نفي تفضل من نفي الوجود. نعم. قال رحمه الله أما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلاف المعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية عن من الوجود، وإلا يعني يشبه من بعض الوجود إثبات المعاني الكلية الخارج، بل الماهية هي نفس الوجود، الحقيقة هي نفس الوجود. قال وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا لي لا ولا المبتدا، وذكر الدليل على ذلك، يعني بين لماذا لا يكون خبرا على قول بأن لا هي إلى إن إله اسمها، فإن لا عندهم لا تعمل إلا في النكرة، وهذا معرفة فلا يمكن أن يكون هو الخبر، أيضا وجود إلا يمنع ذلك، وجود إلا يمنع ذلك لأنه يغير المعنى، كيف يكون هو الخبر؟ لا يكون هو الخبر، فمن ثم لا بد أن يكون بدلا إما من الخبر أو من ضمير الخبر الذي هو موجود أو حق هو، فلا بد أن يكون من ضمير الخبر أو مما ذكره على قول سبويه الذي هو المبتدأ لا إله. نعم. قال وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء، قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قولا، عند المعتزلة العدم شيء، العدم شيء. قال عند الجمهور الشيء هو الموجود، الشيء هو الموجود، واستدل بمثل هذه الآية. قال ولا يقال هو، ولا يقال ليس ليس قوله غيره كقوله، يعني قول الطحاوي في قوله ولا إله غيره. نعم. ألم يقل لا إله غيره؟ نعم نعم. فيقول ليس قول الإمام الطحاوي غيره كقوله إلا الله، بمعنى كأنه معترضا يعترض على المؤلف، يقول أنت وردت لا إله إلا الله أصلا ما وردت في كلام الطحاوي، نحن الطحاوي قال لا إله غيره، وأنت أدخلت لنا في قضية أخرى وهي لا إله إلا الله، وأوردت كلام صاحب المنتخب ورد المرسي عليه، نحن ما لنا ولي هذا، كلام الإمام الطحاوي لا إله غيره، فغيره غير إلا الله، غيره غير إلا الله، فهو يريد أن يجيب عن هذا، يقول لا، سيبين الآن لماذا أورد هذه المسألة، أن السبب إيراد هذه المسألة. نعم. ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرف بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر. كل النحويين متفقون على أن غير تعرف إعراب الاسم الواقع بعد إلا، ومن ثم إذن غير هي نفسها إلا الله، غير هي نفسها إلا الله، احتجنا إلى إيراد هذه المسألة التي قالها صاحب المنتخب. نعم. قال فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا تقدير الخبر واحد هنا وهنا، ولا إله غيره يحتاج إلى تقدير خبر، لا إله إلا الله يحتاج إلى تقدير خبر. نعم. قال فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا،

قال وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري وفطري. لا يفرح أن يشاركه الناس بالأمور إذا كان خفيا ووصل إليه بذكاء وببحث وباستنباط وبدقة وبتأمل يفرح، ويسلم له. بعض الناس يسلم بالشعر ولا يسلم بالنثر، وبعض الناس ناس طبائع مختلفة ولا لا قال ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. يحتاج إلى النظر والبحث والاستدلال. قال وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن وليس من الأسماء الحسنى، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية، هذا لم يثبت به حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد هو في بعض طرق تعداد الأحاديث التي فيها تعداد أسماء الله الحسنى في رواية عند ابن ماجه، كان نبهني عليه بعض الأخوة، كنت لم أنتبه إلى هذا سابقا، كنت أظن أن الدائم هو الذي ورد فقط، وورد هذا في حديث عند البيهقي أيضا بإسناد ضعيف غير تعداد اسماء الله الحسنى. ونعم القديم والدائم كذلك الذي سياتي، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، كلاهما ورد في روايه ابن ماجه، في روايه ابن ماجه في تعداد الاسماء لكن اسنادها ضعيف. نعم يعني اسنادها ضعيف علاوه على ما في ذلك من العله الاخرى وهي الادراج، الادراج من بعض الرواه. الوليد المسلم صح؟ روايه الوليد المسلم اي نعم تعداد ذكر بها القديم وذكر بها الدائم. قال قد ادخل المتكلمون في اسماء الله تعالى القديم وليس هو من اسماء الحسنى، فان القديم في لغه العرب التي نزل بها القران هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم العتيق وهذا حديث جديد، ولم يستعمل هذا الاسم الا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني. ايش هو العرجون؟ تبع النخل الذي يحمل التمر او الذي يحمل الرطب، فهو للتمر كالعنقود للعنب، كالعنقود للعنب. نعم. قال والعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني، فاذا وجد الجديد قيل الاول قديم، وقال تعالى واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان، وقال تعالى قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله، وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ويتقدمهم، ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما أدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. الشيخ هنا في فائدة، أبو الشيخ في العظمة روى عن عبد العزيز بن الماجشون قال اعلم أن الله تعالى أول لم يزل أولا، إلى أن قال القديم الذي لا بداية له، لم يحدث كما حدث الأشياء، لم يحدث كما حدث الأشياء إلى آخر كلام. يعني هنا يعني ورد عن بعض السلف، نعم بعض لما كان يستعمل مثل هذا اللفظ، لكن الكلام أن ثبوت أسماء الله عز وجل متوقف على نعم وروده في كلام بعض السلف لا يعني أنه ثابت، أو يقال أنه مما اختلف فيه، بعض الأئمة أثبته وبعضهم لم يثبته، ويقول ذلك مبنيا على ثبوت الأحاديث. نعم. صلى الله عليه. قال ولا ريب انه اذا كان مستعملا في نفس التقدم فانما تقدم. ايضا لا بس ايضا كما جرى في كلام الطحاوي نفسه. قال ولا ريب انه اذا كان مستعملا في نفس التقدم فانما تقدم على الحوادث كلها فهو احق بالتقدم من غيره، لكن اسماء الله تعالى هي الاسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من أسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم. الله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة. قال لهم محتاج الإمام الطحاوي أن يقول بلا ابتداء، لأن القديم يحتمل التقدم بالنسبة للتقدم المطلق، قال بلا ابتداء. نعم. قال رحمه الله وكذلك في الدائم قال بلا انتهاء. نعم. قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. قوله ولا يكون إلا ما يريد، هذا رد لقول القدرية المعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أمر المعتزلة ولا والمعتزلة و نعم هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله وجود الواو هذه تقتضي تفريق بين القدرية والمعتزلة، مع أن القدرية إذا أطلقت بكثير في كلام كثير من العلماء يريدون بها المعتزلة، والمعتزلة هي أبرز وأهم وأشهر فرق القدرية. قال هذا رد لقول القدرية في نسخة أول. نعم. لما أخذ على الثلاث في نسخة أول. طيب في نسخة أول أحد قائل نعم. على هذا رد لقول القدرية المعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. إذا الإرادة عندهم شرعية، الإرادة عندهم شرعية لا كونية. نعم. قال والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لفعلنا كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إذا قال إن أحب الله فإن الله يحب كل ما أمر به، ومن ثم فإنه يحنث، ولعل الفعل حنيذة الكسر ولا لا حنيثة. قالوا المحققون من السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهدي ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله تعالى عن نوح عليه السلام. وعند هؤلاء أن المشيئة مرادفة للإرادة الشرعية الكونية، فلا تنقسم إلى كونية وشرعية. ووقع في كلام ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير تقسيم أيضا الشرعية، تقسيم المشيئة إلى كوني وشرعي. نعم. حتى الشيخ حافظ كانوا نعم وقع في كلام شيء من ذلك. وعلى كل حال يعني قضية الألفاظ أمرها سهل، وإن كان ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم يرون أن المشيئة لا تنقسم وإنما هي كونية فحسب. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأنبية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إلا كان هذا من الإرادة الكونية لتاب الله على كل الناس واهتدى كل الناس. لأن الإرادة الكونية ملازمة للقرب، فلما لم يقع ذلك في كل الناس علمنا أنها الإرادة الشرعية، فهم كلفوا بذلك أو كلفوا بما يقتضي ذلك ويوصل إليه، ثم منهم من امتثل ومنهم من خالف. نعم. قال رحمه الله: وقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قوله الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا يقوله كل المسلمين إلا القدرية، فإن القدرية يقولون: ما شاء الله لا يكون وما كان لم يشأ الله. طبعا لا يعبرون بهذا التعبير، لكن هذا حقيقة مذهبهم. ما شاء الله لا يكون من الكافر، إن الله شاء منه أن يؤمن فما آمن، وما كان من أفعال الناس لم يشأه الله، لأن أفعال العباد لا تتعلق بمشيئة الله ولا بقدرته ولا بخلقه. نعم. نعم. قال رحمه الله: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غير أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة بفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس. والنوع الأول هو الإرادة بالنسبة لله عز وجل، الإرادة الكونية، ما أراد الله أن يفعله هو، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والآخر هو الإرادة الشرعية، وما أراد الله من العباد أن يفعله. قال: وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله. من أراد الله يعني أن يخلق فعله. نعم. وهذه إرادة كونية، أراد الله كون أن يخلق فعله. قال: فأراد الله سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان. بمعنى قوله: فمن يريد الله إياه فمن يريد الله ومن يريد أيضا لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب، أما مصلحة العبد فهي باتباع ما شرعه الله عز وجل، ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى الكونية أو في أفعاله الكونية تقتضي أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال: لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس أنا مثل شخص أتاك ليستنصح في شراء بيت أو في نكاح امرأة أو في غير ذلك، شراء سيارة، وأنت تريد هذه السيارة أو تلك المرأة أو تلك العمارة. طيب، أنت الواجب الشرعي عليك ماذا؟ تنصح. أقول شرك في العمارة أو تلك المرأة، أخطبها ولا والله ينصحك بها، وأنت نفسك تقول: يا ليت يعرض عني، يا ليت يعرض عني، أنا أريده. ثم هو يذهب بناء على نصحك يذهب ويخطب تلك الفتاة التي تريده أنت، أو يشتري تلك العمارة أو تلك السيارة، تذهب عليك الفرصة. لكن الواجب الشرعي أن تنصح. كذلك هو الله سبحانه يبين لهم ويأمرون بالإيمان، هذا يصلحهم، لكن الحكمة تقتضي أن لا يؤمنوا، أن لا يؤمنوا ليظهر إعراض هؤلاء ولتظهر آثار كثير من صفات الله سبحانه وتعالى، وليظهر البلاء أيضا، ابتلاء موسى ومن معه في مقارعة فرعون ومقاومته إلى آخره. بل فواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل من ما كان مصلحتي هكذا مصلحتي أنا مصلحتي يعني هو. قال: فإذ ليس كل ما كان يعني مثل يقول لك: روح أنت تعرف صاحب العمارة، روح كلمه، روح اخطب لي تلك الفتاة. يقول: لا إله هنا، لا أنا أنصحك تروح تخطبها أو أن تشتري العمارة، لكن انا اروح اسعى لك لا والله سامحني هذه ما استطيع صعب علي شوي. إذ ليس كل ما كان مصلحتي في ان امر به غيري وانصحه تكون مصلحتي في ان اعاونه انا عليه، بل قد تكون مصلحتي اراده ما يضاده، فجهه امره لغيره نصحا غير جهه فعله لنفسه. واذا امكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله اولى بالامكان. والقدريه تضرب مثلا بمن امر غيره بامره، فانه لا بد ان يفعل ما يكون المامور اقرب الى فعله، كالبشر والطلاقه وتهيئه المساند والمقاعد ونحو ذلك. فيقال لهم هذا يكون على وجهين، احدهما ان تكون مصلحه الامر يعني مثل ما فعلت امراه العزيز، ايش هذا فعلت؟ لما امرت لنا نعم هذا اعطت لهن متكان واعطت كل واحده منهن سكين، وهذا اذا كانت المصلحه في حصول هذا الامر، فان حينئذ يكون من الحكمه ان يعد له ذلك وان يعين عليه. لكن اذا لم تكن مصلحته به فهو يامر به لكن من جهه اخرى لا يعين عليه بل يترك المامور وشانه. قال فيقال لهم هذا يكون على وجهين، احدهما ان تكون مصلحه الامر تعود الى الامر. اذا فهم قصروه على هذه الصوره، قالوا كل من يامر بامر لا بد ان يعين عليه ويجب عليه ان يفعل الاصلح في حق المامور، يبين ان هذا ليس دائما، قد تكون الحكمه بذلك وقد تكون الحكمه به. طيب قال الاول نعم هو هذا، يجب عليه ان يفعل الاصلح ويجب عليه ان يفعل كل ما من شانه ان يعينه على امتثال امره. قال احدهما ان تكون مصلحه الامر تعود الى الامر، كامر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وامر السيد عبده بما يصلح ملكه، وامر الانسان شركاءه بما يصلح الامر المشترك بينهما ونحو ذلك. الثاني اذا هنا تقتضي المصلحه ماذا؟ ان يعينه وان يهيئ له كل ما يسهل عمله. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور بحتة، نعم. المصلحة هنا خالصة للمأمور، ليس للآمر فيها أي مصلحة ولا مقصد، لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر انه اذا اعان. هذا طبعا التعبير هنا بالمصلحه تعبير بالنفع هو في حق المخلوق، ومثل هذا لا يمكن ان نعبر به عن الله سبحانه وتعالى، وانما هذا لضرب المثل وتقريب المعنى. لان وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كما تعلمون يا عبادي انكم لن تبلغون افي فتكفرون ولن تبلغوا ضري فتضروني. قال لا لنفع يعود على الامر من فعل المامور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه الصلاة والسلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، مثل هذا كثير. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا، لا يقدر على ذلك أصلا، لأن أفعال العباد لا تتعلق بقدرته ولا بمشيئته ولا بخلقه. فلو أراد أن يهديهم ما قدر على ذلك، ولو أراد أن يضلهم ما قدر على ذلك، ولو أراد أن يعينهم ما قدر على ذلك. قال لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا. وإذا عللت ومن ثم بنوا على هذه مسائل كثيرة سبق بعضه، من مثل النظر والاستدلال والإيمان، فمثل هذا لا يقوم به إلا العبد. الله سبحانه وتعالى لا يستطيع ولا يقدر أن يعين العبد وأن يهديه أو أن يغرز فيه الإيمان ويجعله فطرة أو علما ضروريا، بل العبد هو الذي لا بد أن يكتسب الإيمان ولا يتاب إلا على فعل ولا يعاقب إلا على فعل. طيب قال وإذا عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر، وإن كنا نحن لا نعلمها لا نعلم تلك الحكمة، فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك،

أو قياس أهل أصول الفقه هو أن يسمى بقياس التمثيل، وهو إلحاق جزئيا بجزء، فرع بأصل، لعلة جامعة، لمعنى جامع. وقياس الشمول هو قياس المنطق، وهو إدخال الجزئي في ضمن معنى كلي ثم يحكم عليه بما يحكم به على ذلك الكلي، وهو إذن حكم بالكلي على الجزئي. وأما قياس الاستقراء بالعكس، أن ننظر في الجزئيات ثم نتصفحها ونجمع الحكم المشترك بينها ونستخرج منها حكما كليا، هذا هو الاستقراء. وعندهم عند المناطق كما تعلمون أن الذي يفيد القطع إنما هو قياس الشمول، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. وهذا طبعا ناقشه ابن تيمية رحمة الله عليه، وبين أن العبرة بما ليس العبرة بمادة القياس لا بهيئته، العبرة بمادة القياس لا بهيئته، فكل منها قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. بل إن ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن قياس التمثيل قد يكون أقوى من قياس الشمول في بعض الأحيان، شبههما بالسمع والبصر، قال في المحسوسات البصر أقوى وأدق لكن السمع أشمل، قال إن قياس الشمول في العقليات كالسمع، وقياس التمثيل في العقليات كالبصر، قياس التمثيل أدق لأنه يتعلق بالجزئيات، وأما قياس الشمول فلا يفيد، لا يفيد حكما للجزء إنما يفيد حكما كليا، لذلك هو يشبه السمع، يشبه السمع وهذا يشبه البصر. قال فإن الله سبحانه ليس ها القياس الفقهي ما تعرفه هو فعلا. بين جزء وجزء، يعني بين صورة معينة وقاس على صورة معينة، وهذا الذي درستموه في المرتقى في الأصول صح؟ أنا أتكلم عن قياس الفقهي العادي الثلاثة ذكرت. طيب إيش المشكلة؟ ما درس معكم الشيخ؟ إذا ما درس معكم طيب أنا خارج التقدير. طيب قال فإن الله أرفع صوتك ارجع إلى سيرته تعرف، ارجع إلى سيرته تعرف، لأنه كان ممتحنا في هذا، وكان مجرد أن تذكر اسم ابن تيمية رحمة الله عليه كانت تهم، ولذلك هو نفسه امتحن رحمة الله عليه وحكموا عليه بعضهم بالردة وطلقوا منه زوجته وتزوجوها أيضا، نعم، مع أنه حوراني عند الشيخ من أذرعات أذرعي من بلد ابن القيم رحمة الله على الجميع، فكانت محنة كيف يذكر ابن تيمية ويذكر مشكلة، كان يصلب يمكن حتى النودية في دمشق أنه من أعتقد أعتقد ابن تيمية حل دمه حل دمه نعم أيوة استباح دمه. قال فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره. ابن كثير وهو ابن كثير كما تعلمون يعني كان يخاف أيضا ما ينتسب لبنته مع أنه تلميذ، لذلك قابل ابن القيم فيما يحكى، قال له لابن ابن القيم قال أنت تكرهني لأني أشعري، ابن كثير يقول هذا، قال أنت تكرهني لأني أشعري، قال والله لو خرج فيك شعر من مفرق رأسك إلى أخمص قدميك ما صدقوك أنك أشعري، كيف يصدقون أنك أشعري وأنت تلميذ ابن تيمية، يقول يعني شوف غير هذا ما ف يعني الأحوال أحوال الناس تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان. قال فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها، ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب. إذن الله عز وجل لا يمثل ولا يمثل بخلق ليس كمثله شيء، وقياس التمثيل قائم على العلة المشتركة، والله عز وجل لا يجوز أن يجرى عليهم مثل هذا القياس، كذلك قياس الشمول قائم على المعنى الكلي، المعنى الكلي الذي هو أشبه ما يكون بالنوع الذي يشمل الجزئيات أو الجنس الذي يشمل الأنواع، فمثل هذا لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى من حيث الأصل. نعم. قال: وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه فسادا، لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها، ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من وجوه، وهو ما كان كمالا لوجود ممكن الوجود هو نفسه المحدث، وممكن الوجود ثم حدث بعد أن لم يكن، لأنه ممكن الوجود، شاء الله وجوده، شاء الواجب الوجود، وجوده فوجود. قال: مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجود، هذا هو الشرط المهم، لا نقص فيه بوجه من الوجود. أما إن كان يستلزم نقصا أو حاجة هذا لا يمكن أن ينسب إلى الله عز وجل، وهو ما مثلا العقيم في الناس نقص، ومن يأتيه ولد هذا يدل على كمال الفحولة وعلى الكمال، لكن الولد في حق الله عز وجل نقص، نقص في حق الله سبحانه، لكن ليس كل ما كان كمالا في حق المخلوق يكون كمالا في حق الله عز وجل. نعيد. طيب. قال: مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا لوجوده غير مستلزم للعدم وجه، فالواجب القديم أولاده، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر المدبر نعم المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، لأنه مفيض الوجود، يعني الكمال معطي الكمال، فمعطي الكمال أولى بالكمال، فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات الممكنات المحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك أو عن الرب تعالى بطريق الأولى. هذا يعني يمكن أن يفهم القرآن في مواضع، مثل هؤلاء المشركين الذين يجعلون لله البنات سبحانه ولو ما يشتهون، فهم يتنزهون عن وصف البنات ثم ينسبون ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. شيخنا، يعني الآن قياس التمثيل وقياس الشمول هذه لا ينسب لله، أما قياس الأولى يصح لله. قياس هو على كل حال لا، ليس معنى ذلك أنه يستقل بإثبات الصفات لم ترد في الكتاب والسنة، وإنما يكون من الأوجه العقلية التي يستدل بها على تأكيد هذه المعاني الواردة في النصوص، لأن باب الصفات والأسماء أصلا توقيفي، ليس معنى ذلك أننا سننشئ صفات أخرى، لا ليس هذا المعنى، وإنما يمكن أن نستدل بذلك ونقول الله سبحانه وتعالى أولى بالعلم وأولى بالحكمة وأولى إلى آخره من المعاني التي ثبتت له أصلا. صلى الله عليكم. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، ويقولون واجب الوجود ولا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، على قدر، عندي بالفتح، سكن. على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على في اللغة يجوز الفتح والإسكان. نعم. قال: ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروى حتى القدر، الإيمان بالقدر يجوز في الإسكان. قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. هذا باطل. طيب. وهذه الكلمة أولع بها المتصوف كثيرا، يذكرون في كتب التصوف وأنه ينبغي الإنسان أن يتشبه بالله عز وجل أو يتخلق بأخلاقه قدر المستطاع، وبعضهم يطلق كما فعل الغزالي رحمة الله عليه في شرح أسماء الله الحسنى، وبعضهم يقيد ذلك بغير الصفات المختصة كالإلهية والخلق وما إلى ذلك، واللفظ الشرعي في ذلك هو التعبد لله عز وجل ودعاؤه بمعاني هذه الأسماء، تعبد لله عز وجل بها. ونبه على ذلك ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد، قال: أقبح ذلك عبارة متفلسفة تشبه بالإله، ثم دونها عبارة متصوفة التخلق بأخلاق الله، والعبارة الشرعية التعبد، وأحسن منها عبارة القرآن الدعاء، ولله الأسماء الحسنى ادعوه. ولذلك الشيخ بكر أبو زيد عدها من المناهي اللفظية قضية التخلق بأخلاقه الأخلاق. نعم نعم فلاسف مع ان الله عز وجل ليس له صفة عندهم، كيف يتشبهون به الآن؟ هم يصفونه ب ما يضارع ويقارب العدم، بأي شيء يتشبهون به؟ قال فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد؟ ما شاء الله، على بأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيئا من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهة لشيء من مخلوقاته، بمعنى أن مثل هؤلاء قد يتشبهون في زعم بالله. ولذلك من نص على هذا المعنى الفلسفي مثل ابن عربي، نص على هذا قضية التشبه بالإله، التشبه بالإله. قال ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهة لشيء من مخلوقاته، عدم وجود وجه للشبه، فإذا لم يشابه شيء من المخلوقات لا يشابه شيء من المخلوقات. وكلا التشبيهين كما سبق منفي عن الله عز وجل، لا يعطى المخلوق شيئا من صفات الخالق المختصة به، ولا يعطى الخالق سبحانه وتعالى ويسند إليه شيء من صفات المخلوق الناقص العاجز قاصر. نعم. قال فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام والأنام الناس. يوسف وين يوسف؟ ذهب. تريد أن أسأله سؤال؟ يلا ده الضابط اليوم. قال والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح. الضابط وين الضابط؟ شيخ مجد اليوم. ما شاء الله. وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها الأنام يشهد الأول أكثر من الباقي. ما هو الأول؟ الناس، ولا بس أن يقال أيضا الإنس والجن الثقلان، وهذا المعنى هو الذي قدمه في المصباح، قال الجن والإنس أو جميع من على الأرض. قال رحمه الله قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم السنة التي هي النعاس مقدمة النوم، إنما ينعس من يفتقر إلى النوم ويحتاج إليه. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه الحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت. اغتبناك يا شيخ، سلمنا عنك، خلاص الحمد لله. طيب أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى المراد بالخلق من يتأتى من النوم، ولا بعض المخلوقات لا يتأتى من النوم مثل الذئب. يقولون الله أعلم، يعني غير الحيوانات عموما لا تنام. الملائكة مثلا، الله أعلم، الملائكة لا، لكن الله أعلم لا تنام. لكن مثل يعني الجماد النبات كذا. نعم. هو قال الخلق، الخلق ينطبق على كل هذا. قالوا في ذلك إشارة إلى نفي التشبيه، ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فيها ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته. هذا من هذا؟ كان أحدهم مغلق. كيف يغلق؟ قال لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين اسمين أعني الحي القيوم القرآني في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم،

فالله تعالى يقلبه عينا يقوم بنفسه فجوهره كما ذكرنا أمس وإلا فهو عرض نعم الأعراض معاني لكن كلمة المعنى كأنها أعم من الأعراض فأن كلمة المعنى يعني كلمة المعنى أحيانا تطلق على أمور أوسع من الأعراض فالأعراض قريبة من الصفات قريبة من الصفات كلمة المعنى أعم من الصفات الله أعلم قال وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يؤتى صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث أي قراءة القارئ وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إليه السماء تصعد إلى السماء وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى قال رحمة الله تعالى عليه قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلي صفاته أو صفاته صفاته قال وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية قال رحمه الله أي إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل مكسورة همزة إن أي إن نعم عنده مفتوح نعم صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص ولا يجوز أن ثم لا يمكن أن يحدث له كمال بعد أن كان غير متصف به قال ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير يعني هذا كان جوابا على سؤال مقدم إذا كانت صفات الله عز وجل قديمة قدم ذاته ولم يحدث له كمال بعد أن لم يكن فما تقول في الصفات الفعلية كالاستواء إن الله عز وجل إنما استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض وهذا كمال كيف تقولون أنه لم تحدث لله الصفة فأجاب عن ذلك لأن هذا من صفات الأفعال صفات الأفعال قديمة وحادثة الأحد بمعنى أن الله عز وجل قادر عليها منذ الأزل وإنما يفعلها إذا اقتضت حكمته ذلك فتكون كمالا إذا فعل وإذا لم يفعلها يكون الكمال كذلك في ترك وعدم فعل نعم. قال ولا يرد على هذا صفات الفعل نعم. نعم وهي طيب ايش العباره عاد قال ولا يجوز ان يكون قد حصل له الكمال بعد ان كان متصفا بضده هكذا هنا طيب ان الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل نعم ولا يجوز ان يعتقد ان الله يعتقد ان الله وصف بصفه بعد ان لم يكن متصفا بها نعم لأن صفاته سبحانه صفات كمال صفاته نعم نعم طيب. وفقدها صفة نقص صفة كلمة صفة نقص طيب بعدين كم وفقدها صفة نقص ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده جميل هذا ما يسمى نعم نعم هذا الذي يسمونه سقط سبق النظر من كلمة إلى مثيلها أن تتكرر الكلمة في سطرين أو بثلاثة أسطر فهو الناسخ ماذا يفعل يقول وقفت عند كلمة كذا تكون هي الكلمة مكررة نفس الكلمة ينتقل نظره إلى كلمة ثانية ويكمل هنا من فقد إلى فقد ما سقط ما بين الفقدين أمل علينا هذه العبارة إذن لأن صفاته سبحانه صفاته كمال بعد ما وفقدها صفة نقص إذن وفقدها صفة نقص صفة نقص ثم ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا به بعد أن كان متصفا به متصفا به هكذا بضدي عفوا أيوه هكذا استوى الكلام طيب بس عندي صار ثم أكمل. قال ولا يرد على هذه الصفات، كلام طيب. طويل شيخنا تصفا بضد إلى طيب، ولا يرد على هذا صفات الفعل. طيب أكمل. قال ولا يرد على هذا صفات الفعل كالصفات الأحياء. عاد الشيخ قوله ما زال بصفاته قديم. قال قوله يا شيخ قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. أي إن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. ولا يرد أنها ولا يرد على هذا صفات الفعل ولا الصفات والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والاتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك المتأولين بالآراء. التأويل بمعنى الوالد في النصوص الذي هو حقيقة الشيء وما تأويله. ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب من قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن هذا فعل من أفعال الله عز وجل وحدث في هذا الوقت، وقع في وقت معين، ولن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وهذا يدل على أن أفعال الله عز وجل تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في مواضع من كتبه فيه استقراء مثل هذه الأحاديث الدالة على ذلك، أعني أن صفات الفعل تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن دل ذلك من الكتاب والسنة لا تحصر ولا تحصر كثيرا جدا. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم، لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء. ثم تكلم بالفعل وكلام بالقوة، الكلام بالفعل يقابل السكوت والكلام بالقوة يقابل الخرس. كلام بالفعل يقابل السكوت. نعم. يعني أنا الآن أتكلم بالفعل وأنتم ساكتون، لكنكم لستم خرسا بل أنتم متكلمون بالقوة، عندكم قوة الكلام. الكلام بالقوة يقابل الخرس، لكن الكلام بالفعل يقابل السكوت وهو القدرة على الكلام. قال فالساكت بغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة. وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المدوم لم يرد نفيه ولا إثباته. هذا نفوه عن الله عز وجل ضرورة إثبات وجود الله عز وجل، جعلوا هذا من مقدمات دليلهم، لأن كل ما حلت فيه الحوادث فهو حادث، جعلوا هذا من مقدمات الدليل واستعملوا هذا الاسم المجمل أو هذا اللفظ المجمل، لأن كلمة الحادث قد تدل على المخلوق وقد تدل على الشيء الذي يحصل شيئا بعد شيء، فأفعال الله عز وجل من صفاته وهي تحصل شيئا بعد شيء، وقيامها بذات الله عز وجل لا يقتضي حدوثه بخلاف الحوادث التي هي المخلوقات، فإن حدوثها يدل على أنها ليست قديمة وعلى أنها مخلوقة. نعم. قال وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من المخلوقات المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن أو لا يحصل فيه شيء من الحوادث بمعنى النوازل والآفات والأمراض، فأيضا هذا نفي صحيح. نعم. قال أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، هذا العبارة السادسة في كلام الطحاوي. نعم. ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والاتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. ويريد هنا أن يقول الإمام الطحاوي يثبت الصفات الاختيارية، الأفعال الاختيارية، لذلك أورد عبارته بسياق كلام وأهل الكلام. قال رحمه الله: وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي نفي حلول الحوادث، فيسلم السني المتكلم ذلك. يقول إذا أطلق أهل الكلام بعض العبارات المجملة فلا إيش؟ لا تسلم حتى تتبين ما فيها، هل ينفون باطلا محضا أو أنهم ينفون عبارة مجملة تحمل حقا وباطلا، فأنت تسلم بها فيتوصلون بذلك إلى إلزامك بإثبات ما تضمنته من نفي الحق الذي وردت النصوص بإثباته. قال: فيسلم المسلمين المتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي صفات الاختيارية وصفات الفعل، وهو لازم له، وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذا مسألة الصفة وهو غير لازم له، هذا أصح، هذا أصح، لأن هذا ليس من اللوازم الحقيقية. لا، لكن في المناظرة لازم. كيف يعني؟ إذا أسلم له يكون في المناظرة يكون لازم له. طبعا إذا سلم صار لازم، فهو لازم يكون. نعم. وهذا معنى صحيح، لكن في الحقيقة ليس لازم، وفي الحقيقة ليس لازما. نعم. وفي مقام المناظرة صار لازم. قال: وكذلك مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فنريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن نريد أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذاته. هي غيره من وجه وليست غيره من وجه آخر، فلا يطلق أنها غيره أو ليست غيره. قال: وإن نريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس عندك أنها؟ نعم، ونريد به أنها؟ نعم، بالفتح. قال: فهذا حق، ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا هنا أتى باللغة الفصيحة بوحده التي هي حال، وترك الخطأ الشائع الذي يقال فيه بوحده، لا يحتاج أن يقال لوحده، يقال وحده. ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، ولو لم يكن إلا صفة الوجود نعم، فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا وموجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. الذهن يتصور ما شاء، يفرض الجائزات موجودات والمعدومات والجائزات والممتنعات، لكن بالخارج لا يوجد ذلك، ليس كل ذلك يوجد، وإنما يوجد الجائز فقط. أعد العبارة إيش؟ وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كل وحده. إيش عندك؟ لا، وين العبارة؟ وإنما يفرض، وين أي؟ وإنما نعم. نعم، بمعنى أن الذهن يمكن أن يجرد الذات عن الصفة ويجرد الصفة عن الذات، لكن في الواقع وفي الخارج لا توجد إلا ذات متصفة بالصفة، أي صفة قائمة به. يعني مثل هذا الكتاب، كتاب أسود، لكن أنت في الذهن ممكن أن تجرد، تقول هناك سواد وهناك كتاب، ثم نقول كتاب زائد سواد يساوي كتاب أسود، أنت تجرد على كيفك في ذهنك وتفترض ما تريد، لكن في الواقع ما يوجد إلا كتاب أبيض، كتاب أسود، كتاب أصفر، لا بد له من صفات، ما تنفك عن الوصف. قال: وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف، ليست عينه؟ ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيرها، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل لأن مسمى الله يدخل في صفاته بخلاف. إذا قيل الله فالمراد الله سبحانه وتعالى بصفاته، وأما إذا قيل الذات هذه الذات جعلت قسيمة للصفات، لأن مسمى الله يدخل في صفاته بخلاف مسمى الذات. نعم يدخل، نعم لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، لكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، وإله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت نعم أيوة، لأنه الآن هو أصلا جعل الذات مقابلة الصفات، قيل الله عز وجل له ذات وله صفات، ويقال الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فهو جعل قسيما له. لكن لكن لا توجد ذات مجرد عن الصفات. لكن هل مفهوم الذات يدخل فيه مفهوم الصفات؟ الجواب لا، لأن ذلك جعل قسيما له، لكن لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. الصفة لا يمكن أن توجد مجردة عن ذات، والذات لا يمكن أن توجد مجردة عن الصفة، وإلا لكانت عدم. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عثت قلت أو قلت ما فيش فقد عثت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من وجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عثت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة، الذي هو من الأسماء الخمس. فعلينا استعماله هكذا فصلها عن الإضافة والتعبير عنها بما يقال الصفات نوع من الاصطلاح، فهي لفظة مولدة ثم جرى استعماله في كلام الناس. إيش؟ ليس بهذا المعنى. مثل قول خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشاء، ليس المراد هذا، ليس المراد هذا المعنى الذي هو قسيم الذات، قسيم الصفات، هذا إنما ورد متأخر لم يرد في النصوص بهذا المعنى. قال فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من وجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور الله بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره. وطالما غلب من الذي شخصين كذلك قولهم الاسم عين المسمى او غيره وطالما ما شاء الله وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه اخرى. فاذا قلت قال الله كذا او سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا مظبوط، جايبه كثير اليوم. قال: فإذا قلت قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الاسم مراد الاسم، نعم، قال الله أو قال الرحمن أو قال الرحيم، قال ربنا، إن الاسم هنا ليس مقصود، المقصود تعبير به عن الذات، المراد به المسمى، قال لو أبدلته لا مشكلة. قال: وإذا قلت الله، وإذا قلت الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك، هنا نفس اللفظ، فالاسم ها هنا للمسمى. هنا في طبعة شاكر هو المراد للمسمى، هذا أحسن. طبعة شاكر هو المراد، الاسم ها هنا هو المراد لا المسمى. لكن يا شيخ، عندك لكن يا شيخ يعني هذا بالعكس، هذه النسخة يعني يقول هو ليس من المسمى، ما لا نختلف، ما ليس من المسمى، لكن هو يريد أن يميز بين الاستعمالين. فبالاستعمال الأول أراد المسمى، وهنا أراد الاسم. إذا نسخة شاكر أوضح، نسخة شاكر أوضح. طيب، لكن لعله أراد أن يوافق اللفظ القرآني لله. لا مشكلة، لا مشكلة. هو المراد، فإن الاسم ها هنا هو المراد لا المسمى. اعتبرها نسخة خلاص. ها؟ أيوه لا بس. هو ليس من المسمى. لذلك هذه العبارة التي توافق القرآن. لله الأسماء. أقول الاسم من المسمى. لا نقول الاسم غير المسمى، ولا نقول الاسم هو المسمى. بل نقول الاسم للمسمى. هذا الأول. وله، ثم قد يستعمل هذا الاسم مرادا به نفس اللفظ، وقد يستعمل مرادا به المسمى. يجب صح قولي. اقرا. قال شوف وين وقف عشان اخبره. نعم. ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الاجمال، فان اريد بالمغايره ان اللفظ غير المعنى فحق، وان اريد ان الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماء، او حتى سماه خلقه باسماء من صنعهم، فهذا من اعظم الضلال والالحاد في اسماء الله تعالى. والشيخ رحمه الله اشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه الى اخر كلامه، الى الرد على المعتزله والجهميه ومن وافقهم من الشيعه، فانهم قالوا انه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد ان لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد ان كان ممتنعا، وانه انقلب من الامتناع الذاتي الى الامتناع الى الامكان الذاتي. وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. إيش الفرق بين الأول والثاني؟ اللي صار الفعل ممكنا، النفو والقدرة أصلا. آه. الثاني ما نفو القدرة. لكن صار ممكنا له. طبعا هذا من ضرورات قطع التسلسل في الماضي الذي يجعلوه من مقدمات دليل الاعراض وحدود الاسم. فمن ضرورات هذا الدليل ومن مقدماته نفي تسلسل الحوادث، ونفي تسلسل ما يتعلق بها من سبب او من عله، وهو فعل الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان يكون للحوادث بدايه، ولا بد ان يكون لافعال الله بدايه، ومن ثم قبل ذلك لا يجوز ان يكون لله فعل، بل لا بد ان يكون ممتنعا، وإلا لزم على قولهم أن يكون العالم قديما، لزم أن يكون العالم قديما، وهذا ليس لازما كما سيأتي. نعم. نعم. قال: وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. هذا عند من؟ ابن كلاب. عند ابن كلاب، وهو أول من قال بهذا عن كلام النفس. وأما عند المعتزلة فالكلام يدخل تحت قدر المشيئة، لكن هو مخلوق منفصل عن الله سبحانه وتعالى وليس صفة له. بس هم يفهمون القدرة كيف الآن يسمونه؟ لا، الكلام عن الكلام الآن، وليس الكلام في الأزل أو في القدم، الكلام عن الكلام حينما وجد الكلام، يعني انتقل من مسألة إلى أخرى. ويبين أن هؤلاء يقولون أن الله عز وجل صار فاعلا بعد أن لم يكن، صار فاعلا بعد أن لم يكن. طيب هل يلزم من ذلك نفي الكلام؟ لا، لأن الكلام الذي يتصف به الله عز وجل عند الأشعري وابن كلاب معنى النفس، هو صفة ذاتية، صفة ذاتية قديمة قدم الذات لا تنفك عن الذات، مثلها مثل العلم مثل قدرة مثل إلى آخر. وأما على مذهب المعتزلة فلا مشكلة. لماذا؟ لأن الكلام خلق كسائر المخلوقات، مخلوق كسائر المخلوقات. قال: وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون الحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما. إن دوام الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل، في الماضي والمستقبل عند الجهم لا بد أن يكون لها مبدأ ولا بد أن يكون لها منتهى. قال: فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما مشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. ما دام كان ممتنعا وجود الخلق، معنى ذلك أن الله لا يقدر أن يخلقه، كيف يكون قادرا وهو ممتنع؟ يقول هو جائز ولم يخلقه، فيقول هو ممتنع أصلا. إذا كان ممتنعا القدرة لا تتعلق بالممتنعات، وإنما تتعلق بالجائزات الممكنة. قال رحمه الله: وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا. أصلا لا يحدث إلا الممكن، الممتنع لا يحدث، والواجب موجود، الذي يحدث أصلا إنما هو إيش؟ فكيف كان حدوث العالم ممتنعا ثم صار ممكنا؟ غير ممكن، أو كان ممتنعا لبقي ممتنعا ولا موجود. فقولهم يستلزم عدم حدوث العالم أصلا وعلى الحادث هو موجود، وهذا يدل على بطلان قولهم. قال: الإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه. ما إذن ما في وقت من الأوقات خلق الله فيه خلقا إلا ويمكن أن يخلق قبله خلقا آخر. الوقت الذي حدث فيه العالم هل كان ممكنا؟ نعم. الجواب نعم، وإلا لما وجد. طيب قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى به لحظة أو بسنة أو بألف سنة أو بمليون سنة أو بمليار سنة، هل كان ممكنا؟ نعم. لا بد أن يكون ممكنا. صحيح. إذن ما من وقت يقدر فيه إمكانه، أتكلم عن الإمكان ثم عن الوجود والفعل وتحقق وجوده، فما من وقت يمكن أن يوجد العالم إلا والإمكان ثابت قبله. سيأتي الحديث، هذه مقدمة له، ما زال يعني ما دخل فيه. قال: وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس الإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. يلزم جواز، هذا على قول جواز على قول أهل جواز، على قول جواز. إذا الكلام هنا عن الجواز العقلي، هل يجوز؟ نعم يجوز، إذن يجوز، لكن هل وجد فعلا أو لا؟ هذا البحث الثاني. لكن هل هو جائز؟ نعم. لماذا؟ لأن الله عز وجل منذ الأزل فعال لما يريد، متى ما شاء أن يفعل فعل، فإذا شاء أن يحدث حادثا في أي زمان من الأزمان وفي أي وقت من الأوقات هل له أن يحدثه؟ الجواب نعم. هل هو جائز؟ الجواب جائز، لأن قدرة الله عز وجل لم تحدث بعد أن لم تكن. فما من وقت يقدر فيه الإمكان أو الوجود الفعلي إلا ويمكن أن يخلق الله قبله وأن يفعل قبله، فإذا لا بداية لإمكان وجود العالم أو لإمكان وجود الخلق، لكن هل العالم حادث؟ الجواب نعم بلا شك. قالت الجهمية، قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، ذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع. هذا كل هذا أمر بديهي، لأن تسميتها حادثة يقتضي أنها وجدت بعد عدم. ما دام هي حادثة إيش معنى حادثة؟ أنها وجدت بعد لم تكن. طيب قال وذلك لان الحوادث وما راد بهذا بشرط كونها مسبوقه من العدم ليقولوا ان وجود العدم ضروري ليكون بعد ذلك او ليستلزم ذلك امتناع وجود هذه الحوادث اولا او في القدم لن يمتنع وجود هذه الحوادث في القدم ومن ثم تنتفي قدره الله سبحانه وتعالى على هذه الحوادث بماذا في القدم اذا اشترطوا تقدم العدم وامتناع الحوادث في وقت من الاوقات فمتى ما كان ذلك ممتنعا معناه يمتنع فعل الله واذا كان فعل الله ممتنعا معناه ذلك تمتنع قدره الله على ذلك الفعل وهذا هو الذي يريدون الوصول اليه ابليس ما خطر في انت اذا قرات في كتب الكلام يعني هذه المساله مساله الحوادث كما يقول ابن تيميه من محارات العقول من محارات مما تحار فيه العقول يعني مساله دقيقه ويكفي المسلم منها أن يعلم أن الله فعال لما يريد وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأن الله عز وجل منذ الأزل وإلى الأبد يفعل إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى إذا علم ذلك هذا الذي يكفي والدخول في هذه التفاصيل إنما ألجأ إليها خوض أهل الكلام وإلا المسلمون بغنى عنها وما احتاجوا إلى تفصيل ما فيها إلا بعد أن خاض فيها أهل الكلام وتكلموا فيها ولذلك لو لم يسمع بها المسلم وعاش دهره من غير أن يلتفت إليها وصدق بما في الكتاب والسنة من اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال والعوت الجلال والجمال منذ الأزل وإلى الأبد وأنه متى شاء سبحانه وتعالى فعل لما يريد فكان ذلك كافيا وينجو بذلك يعني الجهل بعلمه قال لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها ماذا ممتنعا فمعنى ذلك أنه لا تتعلق به قدرة الله ويلزم من ذلك تكون القدرة حدثت بعد أن لم تكن قال لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك ولكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا وليس لهذا الإمكان وقت معين بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم دوام الإمكان دوام الإمكان وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل نعم مولانا ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث عندنا جنس الأحداث كل هذا راح عندك؟ لا حول الله من وين نعيد لك؟ انقلاب جنسي معلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الفعل أو جنس الأحداث هذا العلم نعم الأحداث الأحداث أحسن نتكلم عن الحوادث والأحداث هو الفعل نفسه فعل الأحداث نعم إذا جنس الفعل طيب قال أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد وهذا ممتنع في صريح العقل إذا لا يمكن أن يكون الشيء ممتنعا ثم يصير ممكن نعم. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الامتناع إلى الإمكان الذاتي فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم ذلك أنه يلزم إيش أكمل فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا يعني يلزم ذلك اجتماع النقيضين يريد بذلك إلزاما بأن هذا يفضي إلى اجتماع النقيضين يعني في كل وقت من الأوقات يجوز أن يكون ممكنا ويجوز أن يكون ممتنعا وما من وقت إلا ويمكن الانقلاب بمعنى ذلك في كل وقت يمتنع حدوث الحوادث ويجوز وجود الحوادث فمن ثم يفضي قولهم الاجتماع النقيض وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لازمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لازمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا لأن الحادث من شأنه أن يكون ممكنا أصلا، لو لم يكن ممكنا ما حدث. قال ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه. إمكان الحدوث ممكن لأنه ممكن، والممكن تستمر على إمكانه منذ الأزل. وأما كون الممتنع ممكنا كيف هذا؟ وممتنع ويصبح ممكنا؟ وأما جمع النقيضين. نعم صحيح. فالممتنع لا يمكن أن يوجد، والممكن يوجد، يمكن أن يوجد أو يعدد. قال وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، في ثلاثة أقوال معروفة. خلاصة هذه القضية ترجع إلى ما سيذكره الآن من الأقوال وإلى ما سيذكره لاحقا من أنواع التسلسل. هنا أو هاتان المسألتان هي هما أهم مسألتين في باب التسلسل، أنواع التسلسل وأقوال الناس في التسلسل. قال في ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول إن التسلسل كالسلسلة، بأن يفرض أن الشيء متى وجد هل يجوز أن يكون قبله شيء آخر؟ إذا خلق الله خلقا خلق آدم، هل يجوز أن يخلق قبله مخلوقا كالملائكة؟ هل يجوز أن يخلق قبل الملائكة مثلا العرش؟ هل يجوز أن يخلق قبله مثلا الماء؟ هل يجوز إلى آخر، أو القلم الذي هو، وقبل القلم هل يجوز أن يخلق؟ نعم يمكن ذلك، لكن البحث هل فعلا خلق أو لا هذا أمرنا، لكن من حيث الإمكان هل هو ممكن؟ نعم ممكن. تفضل. قال أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام وموافقهم من الفقهاء وغيرهم. يعني يكون إذا منعوها في الماضي، لماذا؟ لأن قطع التسلسل في الحوادث في الماضي مقدمة مقدمات دليلهم في إثبات حدوث العام، لذلك التزموا. وما في المستقبل في ظهور الأدلة على بقاء الجنة وأهلها ونعيمها، وكذلك بقاء النار، إن الجنة والنار تبقيان ولا تفنيان، قالوا بموجب ذلك، ولأنه ليس مقدمات دليلهم فلا يعارض. قال وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام وموافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. عندك حاجة وهو الحق الذي تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة مع إجماع سلف الأمة عليه. على كل حال الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام أن هذه المسألة، يعني حكاية الإجماع فيها بهذه الطريقة، فيه نوع من التجوز، فإن هذه المسألة بهذه الحروف لم يتكلم فيها السلف أصلا، السلف ما تكلموا بهذه المسألة بهذه الحروف، وإنما المراد هنا أن الذي تقتضيه أصول السلف وما يفهم من كلامهم من إثبات صفات الله عز وجل ومنها الصفات الفعلية أزلا وأبدا، أن يثبت إمكان آثارها أو مفعولاتها ونتائجها ولوازمها من حدوث الحوادث. فهذا مقتضى مذهب السلف أو مقتضى أصول قواعد أهل الحديث، لا أن أهل الحديث أو أهل السلف صرحوا بذلك في عين هذه المسألة، فإن هذه المسألة أصلا مسألة حادثة، بحثها مسألة حادثة، فإنك لا تجد في ذلك كما قلت كلاما واضحا للسلف في ذلك أو حتى للأئمة رحمة الله عليهم، ولكن هذا الذي يفهم بناء على أصول، فأصول السلف تقتضي ذلك، ومنها أن الله عز وجل متصف بصفات الفعل أزلا وأبدا، وأنه فعال لما يريد، وأنه لم يحدث له الفعل بعد أن لم يكن، كما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا يقتضي أن الحوادث يمكن أن توجد في أي وقت من الأوقات، وما من وقت وجد فيه حادث إلا ويمكن أن يسبقه إحداث قبل ذلك، لكن هل يعني ذلك أن الحوادث موجودة فعلا منذ الأزل؟ لا، هذا أمر آخر، هذا بحث آخر. لماذا؟ لأن ذلك راجع إلى أفعال الله عز وجل، والله عز وجل يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء، فهو متى شاء سبحانه وتعالى أحدث الحوادث وخلق المخلوقات وبرى البرايا، وإذا فعل ذلك كان هو الكمال، وإذا لم يفعله كان هو الكمال. ثم أمر آخر، وهو أن صفات الباري سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية ومن الصفات المتعدية، فكون بعض الصفات المتعدية التي يلزم منها وجود المخلوقات ونحو ذلك لم يفعلها الله عز وجل في وقت من الأوقات، لا يلزم أنه لا يفعل وأنه معطل عن الفعل من كل وجه. نعم. وقوله هنا يقوله أئمة الحديث إن أراد معناه أو لازم ذلك أو لازم قول أئمة الحديث فنعم، أما أنهم صرحوا بهذا بلفظه فهذا يحتاج إلى بحث وإثبات. نعم. إيش؟ هذا يعني من المحققين، ولا شك أن الأدلة تدل على جواز تسلسل الحوادث، جواز، ومعنى جواز تسلسل الحوادث الإمكان العقلي لا الوجود الفعلي، بمعنى أنه يمكن، هل يمكن؟ نعم، ما من مخلوق إلا ويمكن أن يكون الله قد خلق قبله مخلوقا آخر إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية في الأزل، لكن هل وجدت المخلوقات إلى ما لا نهاية في الأزل؟ هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. وظاهر كلام كثير من أئمة السنة أن المخلوقات لها بداية، وهذا صرح به كثير من الأئمة كالإمام البغوي وكالإمام ابن بطة وكالإمام عثمان بن سعيد الدارمي، بل والإمام أحمد في الرد على الجهمية والمعطلة، لأنه قالوا لا تكون مؤمنا حتى تقول كان الله ولا شيء معه، قال ونحن نقول كان الله ولا شيء معه. فإذن هذه عبارات كثيرة من أئمة السلف يفهم منها أن المخلوقات لها بداية، ولهذا اختلف بعض العلماء كما تعلمون في أول المخلوقات المعلومة لنا، هل هو القلم أو الكرسي إلى آخره، وإن كانت الأدلة ليست صريحة أنه أول مخلوق مطلقا، هل هو أول مخلوق مطلقا، الأدلة ليست صريحة في ذلك، لكن المخلوقات المعلومة لنا، وهل هي أول مخلوقات مطلقا أو لا، قد يفهم هذا من عبارات بعضهم، لكن كما قلت الأدلة ليست صريحة لأنها أول مخلوق مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولا شك أن إلا على رواية إن أول ما خلق الله القلم، لأن بعض العلماء فهم منها أن هذه أولية مطلقة، هذا فهم الشيخ الألباني وغيره من العلماء، فهموا أن أول الخلق مطلقا القلم، وناقشهم آخرون قالوا إن العرش سابق له، لأن القلم حينما خلق أول ما خلق أمر أن يكتب، وكان هذا الكتب مزامنا لوجود العرش وكونه على الماء، وكان عرشه على الماء، الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، فاختار بعضهم أو بعض أهل العلم أن العرش قبل القلم، وجعلوا هذا يعني حديث القلم متعلقا بوقت خلقه، إن أول يعني في أول ما خلق الله القلم، عندما خلق الله القلم. نعم. إذن إن أول ما خلق الله القلم أو القلمة، يعني إذا كان اسم إن يعني خبر إن، لا يجعلون خبر إن على إن قول الآخر، القول أما ما قال إنه أول مخلوق يجعله الخبر، قل إن أول ما خلق الله القلم، ثم جملة مستأنف فقال له اكتب، أو لا يقول لا إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، هذا الذي سيأتي بكلام ابن العز. نعم. قال ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا معنى أن هذا العالم الموجود كله حادث ليس قديم، يقول بقدم العالم كفر اتفاق أهلي الديانات. قال وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث إذا المفعول يكون بعد الفاعل. نعم. أنه يشاء أن يفعل ثم يفعل فيوجد المفعول، فلا بد من ذلك. قال ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون، وإنما قال بقدم العالم الفلاسفة الذين يرون العالم معلولا لله عز وجل الذي هو العلة الفاعلة، والمعلول لابد أن يقارن علته زمانه، ولذلك العالم عندهم قديم، ولا يتقدم، لا تتقدم العلة الفاعلة على معلولها إلا بالرتبة لا بالزمان، ومن ثم قالوا بقدم العالم. نعم. نعم. قال: ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء. وحصل هذا الاستدلال ب أو القياس على إمكان تسلسل الحوادث في المستقبل، قاس على ذلك إمكان تسلسل الحوادث في الماضي، لأن الله عز وجل كما أنه الأول الذي ليس قبله شيء كذلك هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فإذا جاز تسلسل الحوادث في المستقبل مع كونه الآخر الذي ليس بعده شيء، يجوز تسلسلها في الماضي مع كونه الأول الذي ليس قبله شيء. طيب نعيد. قال: ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس الآخرة والآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال الله تعالى: قال تعالى: قال كذلك يفعل ما يشاء، كذلك قال كذلك، قال كذلك أو قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، والمثبت إنما هو الكمال الممكن الموجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. يعني أي موجود معين فلا بد أن يكون مسبوقا بعدم نفسه، لا يمكن أن يقارن الله عز وجل شيء من مخلوقاته، بل كلها حوادث، وهذا مقتضى تسميتها حوادث، معنى كونها حوادث أنها حدثت بعد أن لم تكن. ولكن لا يعني إذا قلنا بحدوث شيء معين ألا يكون قبله حادث آخر وهكذا. نعم. فهذا الإمكان مستمر إلى الأزل. نعم، هو الإمكان الآخر ليس إلا. قال: وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام كمال، دوام الكمال. قالوا: والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة. وطريقة السنة في الألفاظ المجملة أنهم يفصلون في معناها ويثبتون الحق ويظهرون الباطل ولا يطرقونها، لا يطرقون تلك الألفاظ. نعم. قال: لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، وكالتسلسل في المؤثرين في نسخة فالتسلسل في المؤثرين وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته. التسلسل في المؤثرين يعني في الخالقين، هذا ممتنع، والكلام هنا عن الامتناع العقلي، ولا هذا أصلا باطل لا يمكن فرضه لمصادمة للنصوص الشرعية. المقصود أن ذلك ممتنع عقلا، من حيث هو الإمكان العقلي ممتنع. لماذا؟ لأنه يقتضي ألا وجود. فلو فرض أن موجودا من الموجودات خلقه خالق، وهذا الخالق خلقه آخر، والآخر خلقه ثالث إلى ما لا نهاية، فمعنى ذلك أن هذا المخلوق لم يخلق أصلا. لماذا؟ لأنه متوقف على أن يوجد خالقون إلى ما لا نهاية، وتوقفه على أمر لا نهاية له يقتضي أنه غير موجود، يقتضي أنه غير موجود. وهذا مثال ماذا؟ لو قلنا سنعطيك هدية يا أمجد، قلنا سنهديك هذا الجوال، وهذا ما يجوز، لا يعطي ما ليس له، قل سأعطيك هذا القلم بشرط أن يوافق أحمد. أنا أحمد قال أنا أوافق بشرط أن يوافق يوسف، يوسف قال بشرط أن يوافق عبد العزيز، عبد العزيز يوافق مجدي، ثم سارت السلسلة إلى ما نهاية. رح تأخذ القلم في الأخير ولا لا؟ ما رح تأخذه، تزهد، لأن السلسلة مو قضية تزهد، هو لو منتظر يا يريد القلم، قلم عظيم وجليل ولو كان مكسورا، مو هذا البحث. طيب لكن السلسلة لن تنتهي، ما راح تنتهي إلى ما لا نهاية، ما لها بداية. إذا ما كان لها بداية لا يمكن أن تأخذ، لكن ولو طالت السلسلة إذا كان لها بداية ستأخذ، واضح؟ إذا لها بداية. أما إذا ما لها بداية ما راح تأخذ الخلق، لأنها مستمرة، مستمرة إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، يعني إذا لن تأخذ الخلق. نفس الكلام هنا، إذا هذا المخلوق الذي نفترض وجوده خلقه خالق، والخالق خلقه خالق، وخالق وخالق إلى ما لا نهاية، معنى ذلك أن هذا المخلوق غير موجود، لكن الحقيقة أنه موجود، معنى ذلك أن هذه السلسلة لا بد أن تنتهي إلى خالق واجب الوجود.

الحمد لله، هذا المهم، هذا يفهم كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا الذي يفهم كلام ابن تيمية، وكما قلت أنا هذا ليس لازم على المذهب أهل السنة، يعني ليس هو القدر الذي لابد من اعتقاده، لكن هذا يفهم من كلام ابن تيمية بناء على قاعدة قررها ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني قاعدة عقلية، وهي أن كل كمال جاز لله سبحانه وتعالى فهو واجب له، كل كمال جاز لله سبحانه فهو واجب له، فهو يرى أن هذه الحوادث جائزة وهي من كمال الله أو من مقتضى كماله، فلا بد إذن أن يفعل، يجب أن يفعل، ويجب أن تكون هذه المفعولات أو نوع الحوادث متسلسلة، ولكن هذا ليس لازم، قل هذا ليس لازما، بل الذي يفهم كلام كثير من أئمة السنة أن المخلوقات لها أول، أن المخلوقات لها أول، إذن الذي يقال إنه مذهب أهل السنة والذي لا بد من اعتقاده أن الله عز وجل منذ الأزل وإلى الأبد فعال لما يريد، يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد سبحانه وتعالى، هذا الذي لا بد منه. ثم الحوادث يجوز، يجوز تسلسل نوعها في الماضي يجوز، وأما كونه سبحانه وتعالى ما زال يخلق أو ما زالت توجد المخلوقات فهذا أمر لا نعلم، وإنما نعلم ما أخبرنا عنه من هذه المخلوقات التي أخبرنا بها، وأما غير ذلك فلا علم لنا بذلك. إذن المثبت هو جوازه لا وجوبه، لا وجود أو لا وجوده فعلا، وكما قلت الذي يفهم كلام كثير من العلماء أنها وجدت وأن كل المخلوقات وجدت، أن نوع المخلوقات حدثت بعد أن لم تكن، وهذا كما قلت يفهم من كلام جمع من العلماء. يبقى الذي قرره ابن تيمية والذي يفهم من كلامه، طبعا في بعض المواضع ليس في كل المواضع، معنى ابن تيمية أكثر ما يقرر هذا وهو جواز تسلسل الحوادث، لكن في بعض المواضع القليلة يفهم من كلام وجوب تسلسل الحوادث ووجود تسلسل الحوادث ووقوع تسلسل الحوادث، هذه مواضع قليلة. هل هذا يلزم أن يكون مذهب السنة هو؟ وفهم له رحمة الله عليه لا يلزم أن يكون هو مذهب السنة. طيب هل يلزم من ذلك أقول بقدم العالم؟ الجواب لا يلزم أيضا قدم العالم، لأنه ما من جزء من هذا العالم إلا وهو مسبوق بعدم نفسه، لأنه من الحوادث، وكونه حادثا يستلزم أنه وجد بعد أن لم، وهو ابن تيمية نفسه يقرر أن يقول بقدم العالم كفر، وأن هذا ما اتفقت عليه الشرائع. تفضل. طيب قال طيب لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يكن وجوده بل فرض، بل فرض لم يمكن، لم يمكن وجود، لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس من في الشرع، فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي رحمه في إرشاده رحمه الله، يعني إمام الحرمين رحمه الله عليه في إرشاده، وكتاب الإرشاد كما يقول ابن تيمية هو زبور المتأخرين من الأشعار، بمعنى أن هذا الكتاب له مقام عظيم عندهم في تقرير مذهب، فهو كالزبور عندهم. وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا لأنك لو قلت لا أعطيك درهما لا أعطيك بعده درهما إلا أعطي، إلا أعطيك درهما كان هذا أعد، لأنك لو قلت، لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك، ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل يعني كأنه جمع بين متناقضين في عبارة، قال ما أعطيك، هذا لا لا فعل مضارع تعلق بالمستقبل، كأنه يقول لن أعطيك في المستقبل درهما إلا حتى أعطيك قبله، كيف أعطيك وقبله، وكأنه جمع بين أمرين متضادين ليصل بذلك إلى عدم إمكان التسلسل في الماضي، يقول أنت أتيت بأمرين أصلا متعارضين، هذه الموازنة غير صحيحة، وهذا التمثيل ليس صحيح، قال وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما في الماضي، الكلام عن الماضي، نحن نتكلم ما من مخلوق إلا ويمكن أن يخلق قبله، نقول ما أعطيتك درهما في الماضي إلا ما أعطيت درهما في الماضي إلا ويمكن أن تعطى قبله درهما، أو إلا أعطيتك قبله، ماشي كذا صح، إلا أعطيتك قبله درهما فتجعل ماضي. هذا مطابق لمسألتي. نعم هذا مطابق لمسألتي. نعم. قال فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله حتى أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل. هو نفى المستقبل هنا، قال لا أعطيك في المستقبل. أيوه حتى فهو نفي حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله. كيف؟ ما يصلح، لأن قبل ما في المستقبل الماضي، يعني سيكون قبله وقبله حتى يصل إلى زمن التكلم وما سيذهب للماضي، وكيف يكون هذا؟ إذن هذه السلسلة ستنقطع عندي، يعني يقول أنا لا أعطيك درهما بعد أسبوع حتى يوم الجمعة، حتى أعطيك درهما يوم الخميس، يعني في أي يوم اليوم؟ خميس. لا نريد السبت مثلا، ما أعطيك درهما حتى أعطيك درهما يوم السبت، ما أعطي... وهكذا حتى نصل إلى اليوم. طيب إذا وصلنا كيف سأعطيك قبلها؟ ستقف في السلسلة. ليش؟ لأن هذا في المستقبل الكلام، ونحن الكلام ليس على المستقبل، كلام على الماضي. هذا المثال ليس صحيح. نعم. قال فهو نفي المستقبل حتى يحصل. وهنا لم يتعرض لأشهر برهان عندهم لقطع التسلسل بالماضي، وهو الذي يسمونه برهان التطبيق، برهان التطبيق. وحاصله أنهم يفرضون سلسلتين. لو أتيت سلسلة، قالوا سلسلة تبدأ من زمن من أزمنة بني آدم، خلق آدم، الطوفان، ابن نوح، هم المشهور يفرضونها من زمن نوح. وسلسلة أخرى أجريتها من الآن. إذا سلسلة في الماضي، كل يوم اعتبره سلسلة. اليوم سلسلة، أمس سلسلة، حلقة، حلقة من سلسلة، إلى ما لا نهاية. فقالوا إذا طبقنا أخذنا هاتين السلسلتين، بداية السلسلة الأولى اليوم، وبداية السلسلة الأخرى زمن من الماضي، إما طوفان نوح وإلا خلق آدم وإلا، ثم أتينا وبدأنا نطبق كل حلقة من هذه السلسلة على حلقة، ومشينا إلى آخر السلسلة. طيب هل ستتفاوت السلسلتان أو ستتطابقان؟ قالوا إن قلت تتطابقان فهذا خلاف ما افترضت من تفاوتهم. أنت ابتداء افترضت أنهما متفاوتتان، لأن إحداهما إيش تبدأ الآن والأخرى تبدأ عند آدم أو عند نوح، وإن قلت تتفاوتان معنى ذلك أنه لا بد أن تنتهي إحدى السلسلتين قبل الأخرى، بعدما أنها ستنتهي معنى الأخرى ستنتهي أيضا، معنى ذلك أن الحوادث لا بد لها من بداية. ولكن هذا المثال غير صحيح. لماذا؟ لأن أي عدد تضربه فيما لا نهاية النتيجة لا نهاية في الرياضيات. أي عدد تضربه مهما كان، مليون نضربه في النهاية ولا نهاية، واحد تضربه في ما لا نهاية، يعني الكلام هذا في المحدودات التي لها بداية ولا نهاية. حينما تقارن بمحدود بمحدود ماشي، لكن أنت تفترض إلى ما لا نهاية، ومعنى ذلك أنك ستبقى إلى ما لا نهاية تطابق بين السلسلة، لن تصل إلى حتى تقول والله ستنتهي، لا، هي مفروضة إلى ما لا نهاية. ومعنى ذلك إيش؟ أنك ستبقى أنت نفسك ستبقى إلى ما لا نهاية تطابق بين السلسلتين، وتطابق وستبقى إلى ما لا نهاية مع السلسلتين. وهذا الذي نقول، الذي نقول أنك ستبقى إلى ما لا نهاية. فإمكان إذن إمكان حدوث الحوادث ثابت إلى ما لا نهاية. هذا المثال غير صحيح، وهو أقوى حججهم في مسألة قطع التسلسل في الماضي، وهو الذي يعولون عليه. وهذا البرهان الآخر الذي ذكره الجوين. نعم قال رحمه الله فقد نفى المستقبل. طيب فهو نفي المستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. إذن كانه يقابل بين أمرين ويجمع بينه، ولا يتناهى وجعله فيما يتناهى، الجمع بين النقل. نعم. قال رحمه الله قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بحث، ما هو الساعه 10 والحد طيب نتوقف دقائق يا مشايخ توقف دقائق من يريد تجديد وضوئه او يفطر او شيء من هذا القبيل فله ذلك ومن عنده فوت يحب ان اقراه ايضا لا مانع